بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عبد لا تدمع، من دعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولالي الوفائي رحمة الله عليه. وعدناكم في الدرس الماضي أن نأتي لكم بالمد النبوي. المد يعني كان أهل المدينة رضي الله عنهم، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثون يقولون قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل البعثة، يقول كنا أهل المدينة، يقول كنا أسوأ الناس كيلا، يقول كنا مشهورين، أهل المدينة مشهورين بالتطفيف بالمكيال، يعني كل واحد من عندنا البيع والشراء عنده مكيالين، من يشتري مثلا يا بلبيش الصاع يقول له هذا الصاع، الصاع أنا مثلا أشتريه بدينار، يا بأوزن يقول هذا خال خاص للشراء، من أشتري أوزن صاع صاعين ثلاث صوع أربع وكذا، يقول بهذا، يقول بس من نبيع ما بيع بهذا، أبيع بهذا. شوف الوجه قد فرق. يقول فكان حتى عندنا كل واحد عنده مكيال مال بيع مكيال مال شراء هالدرجة. لذلك أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة نزلت في المدينة قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، إذا أخذون منهم يستوفون، يأخذون حصة كبيرة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالصحابة مباشرة امتثلوا يعني لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دز سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، سيدنا زيد بن ثابت يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتبة الوحي ومن يعني جامعي القرآن في عهد سيدنا أبو بكر الصديق وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان. دز النبي صلى الله عليه وسلم للسوق قال له جيب لي المد، المد هو اللي هو مقياس الحفنة يعني، قال له جيب لي أهل، فرق واحد بهالحجم واحد بهالحجم واحد، يعني قلت لك أكو تطفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جابهن، قاسهن صلى الله عليه وسلم على إيده الشريفة، شقد الحفنة شقد الشيل وزن، عد المد على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وشون يكون؟ يكون مسنم، يعني مو مسح، مسنم. إيه يقول المد يكون بالدك دك هيجي، والدعدعة، الدعدعة يعني شلون الخض احنا نقول دك يخلي ودعدعة دك، يعني بحيث ينترس ويسنم. والتسنيم هذا مو إبراء ذمة، هذا حق، يعني مو ورع يسنمه، لا هذا حقا أن شو يكون، يعني بحيث ينترس بالأخير هيجي، بحيث ما يبقى يعني حتى كما يقول الإمام مالك يقول حتى لا يهمش، يعني مو هيك مثلا، لا هو هيك يعني بحيث ما يتحمل بعد زيادة هيك هذا الوزن. فعدله صلى الله عليه وسلم، عدل مدا على كفه الشريفة، وقال لسيدنا زيد بن ثابت قال اذهب إلى السوق وكلهم خلي يعدلون المد مالهم على المد مالك. فقام يعدلون المد، التجار بيع وشراء سابقا مو بال يعني ماكو وزن على الكيلو والنص كيلو وكذا، كان شنو الوزن؟ بالمد، مد، والمد هذا مقدار الحفنة، مديا مقدار نصف صاع، الصاع قد قلنا أربع أمداد، هذه الترتيب، هذا مد، هذا نفس القياس طبعا، هذا نفس قياس هذا، هذا المد اللي هو مقدار الحفنة، هذا الصاع، يعني هذا أربع حفنات، أربع من هذا، هذا نصف الصاع، يعني هذا مديا، هذا المد وهذا نصف الصاع وهذا الصاع، هذا المد اللي بيدي سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قلنا عدل على مد الصحابة ثم عن يعني في المدينة صلى الله ساكنها، ثم التابعين أيضا عدلوا على من على مد الصحابة رضي الله عنهم. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه ورضي عنا بجاههم آمين، كان يقول كل مد يعني كل بلد له مده. العراق كان المد مالهم أكبر من مد المدينة صلى الله على ساكنها، المد مالهم أكبر من مد المدينة. فيعني المد العراقي من نجي نقيس الصاع، هسا الصاع هذا ايش كم مد؟ من ذني أربعة، إذا قيسه بالعراقي يجي ثلاثة أمداد، بعد يراد لمد يلا يصير أربعة وياي. المد العراقي أكبر من مد المدينة. الإمام أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه يعني من تلاميذ سيدنا أبو حنيفة، لما راح للحج ويا أبو جعفر المنصور وصل للمدينة في عهد الإمام مالك يعني بعد وفاة سيدنا أبو حنيفة، فالإمام أبو يوسف أبو جعفر المنصور قال له يا بريد أنه مسألة المد عندنا بالمدينة شيء وانتو بالعراق عندنا شيء، فمسألة المد شلون نقيسها؟ فجمع أبو جعفر المنصور الإمام أبو يوسف والإمام مالك مفتي المدينة، الإمام صاحب مذهب المالكي مالك بن أنس رضي الله عنه. فالإمام مالك رضي الله عنه بطريقة جميلة سوى، قالهم للموجودين بالمدينة قالهم يا أبا كل من عنده مد مال أبوه مال جده صحابة يعني أولاد الصحابة أو يعني أحفاد الصحابة، قالهم يا أبا من عنده مد قديم بيته خلي يجيب لنا. والله جابوا المد كله سبحان الله، فعدلوهن كلهن طلعن ياهو هذا القياس. فالإمام أبو يوسف رجع عن قول شيخه، رجع عن قول سيدنا أبو حنيفة وأفتى بأن يكون المد هذا. حتى لما رجع العراق قال له شو أنت ترجع عن قول سيدنا أبو حنيفة؟ قالهم لو رأى شيخي ما رأيت لقال بقولي. فالمد العراقي احنا حتى نكون ببان المد العراقي شقد هذا؟ ثلاثة يعني الراد لبعد واحد، فهمنا شلون؟ أما هذا المد هو نسميه مد الجمهور، ما عليه الحنفية والشافعية والحنابلة والإمام أبو يوسف من الحنفية. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة للمد. هذا المد يعني نفسه، هو هذا نفسه حتى أنا كاتب عليه هنا يعني على أسفله المد الذي أجازني به المهندس عبد الرحمن. هذا أكو رجل من أهل المدينة صلى الله على ساكنها اسمه الشيخ عبد الرحمن سراج. شيخ عبد الرحمن هذا مهندس ورجل مهندس ورجل طيب مبارك سبحان الله، قضى شطر من حياته لخدمة المد النبوي، شغلته كلها هو مهندس وشغلته كلها لخدمة مد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دراسات على مر سنوات كثيرة، دراسات وأمور يعني حتى مثلا هالقطر ولك هذا القطر 8 سنتيم و8 ملم، الارتفاع هيجي الكذا، المقدار المي اللي يحوي 750 ملم، المدري قياسات يعني دقيقة جدا. إن شاء الله أعطيكم إياها الملزمة مالته اللي هو أجاز نبيه سبحان الله وفصل عن هذا التفصيل، وبها تفصيل دقيق جدا عن المد. وهذا يعني الإمام هو الشيخ عبد الرحمن هذا يعني يسموه خادم المد النبوي، خادم المد النبوي، شيخ المد النبوي، وله إجازات كثيرة بالمد النبوي وأعلى إسناد بالمد النبوي عن مشايخ الهند يعني أيضا عنده، ويعني أجازني بكل أسانيده في المد قبل 10 سنوات. التقينا به يعني بالمدينة صلى الله على ساكنها، حتى أذكر في وقتها قال عبارة جدا جميلة، قال قدر الله أن يكون لقاءنا بين الشفيع والبقيع. اي فبوقتها كل الجميله كانت يعني فعلا كانت جلستنا يعني قريب الساعه ونص انا قاعدين سوا انا وياه بين الشفيع، رجل شايب كبير بالسن، بين الشفيع صلى الله عليه وسلم والبقيع. اي فاجازني بهذا المد، ثم بعدين سبحان الله يعني اعطاني الاجازه وكتبها لي اللي هي هذه الاجازه طبعا بتفاصيل مع تفاصيلها يعني تفاصيل المد وان هذا هنا وكتابه ناعمه هي أشوف القياسات والكذا يعني ما شاء الله بكامل. إيه هذا كل الجذر والمعرفيش إن شاء الله تطلعون عليها تقرؤوها وتطلعون عليها بعونه سبحانه وتعالى. أما هذا النيه ففي وقتها سبحان الله قال لي على يعني كان دي يشتغل على الصاع في وقتها كان دي يشتغل على الصاع قال قياس الصاع يعني اللي أخذوا عن المد مالته شركة هندية واشتغلوا على أنه يعني وزن المد ونصف الصاع والصاع قال ولكن أنا ما عندي إجازة بالصاع قال عندي إجازة بالمد قال فإجازتي فقط بالمد أجيز ولكن كقياس هو نفس القياس يعني هذا هسه لو ترسى مي للعين وتجي تفرغه بهذا يجي فيت قطرة زايدة ناقصة ماكو هذا تجيبه هنا اثنين فيت هذا تجيبه هنا وهكذا يعني سبحان قياسات دقيقة جدا فهذا هسه هذا اللي أخذت به الإجازة هذا المد وهذا الصاع نصف الصاع وهذا الصاع تكلمنا في حول الكفارة قلنا اشقد إذا كان من شعير من كذا اشقد صاع الصاع شو يكون مسنم وإذا ضحين اشقد نصف الصاع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مد يعني الوضوء ماله كله هالقد بل ورد حديث في ثلاثة أرباع المد بل روى الإمام الطبراني يتوضأ في نصف المد شوف الاقتصاد بالماء وال يعني الترشيد بالطاقة ويغتسل في صاع هذا اللي يكفيه الغسل اغتسال عليه الصلاة والسلام هذا هالقد فتطبقها إن شاء الله المد هذا راح يعني شوف منه اللي شوف لنا فد واحد مضبط يقدر يسوي لنا هالقياسات يضبطها يسوي لنا منه شوف حتى إن شاء الله اللي يضبط المد هذا ويضبط قياسه حتى ياخذ اجازه بالمد يخليه عنده يحتفظ به ولو نوبه بحياتك اتوضى بمد طبق هاي السنه اغتسل بصاع اربع حفنات اغتسل به ولو نوبه بحياتك طبق هاي سنه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كي وطعامكم يبارك لكم فيه من تجي تطلع مثلا طحين تطلع تمم ما ادري شنو خذها بالبيت ولو نوبه خلي المرة بكام بالدور كبكام بالقلاص يا بتعاي بالمد فالمرة ولو نوبة وحدة تقيس الطعام حتى يحصل هاي البركة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا ودعا للمدينة صلى الله على ساكنها قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة اللهم آمين فهذا والمد يعني أنا عدلته مو بس عدلته لا هو أهداني هو أهداني المد هذا يعني مو أنا اشتغلته هذا المد هسه اللي بيدي مو انا اشتغلته ورحت عدلت عليه هو بنفسه مشتغله المهندس عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن هو بنفسه واهدانيه مع الاجازه هو معدل على مده واهدانيه وهو عدل مده على كثير من المشايخ وكل عدل مده على شيخه على شيخه طبعا بالمناسبه الشيخ عبد الرحمن قال حتى المد الموجود بالمتاحف من زمن الصحابة ومن زمن التابعين حتى ذني عدلت المد ما تعريهن يعني مو بس بالسند لحتى على اللي موجودة في المتاحف همين عدل المد عليهن يعني وهو قضى يعني شطر من حياته يعني قريب ل 15 سنة هيشي هو فقط لدراسة المد كرس حياته لدراسة مد النبي صلى الله عليه وسلم أي وعدل مده على كل شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى التابعين إلى سيدنا زيد بن ثابت الذي عدل مده على كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المد معدل على كف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن شاء الله اللي ضبط المد هذا بالقياسات المضبوطة خوش كما موجودة عندنا في هذا نص الإجازة إن شاء الله أعطيكم إياها صوروها اللي مضبط أموره المد مضبوط إن شاء الله حتى نجيزه بهذا المد بعونه تعالى ويكون أن شاء الله يعني إجازة متسلسلة متصلة رواية ودراية يعني مو فقط رواية لا رواية ودراية لأن هذا معدل يعني بالتعديل أخذنا هذا رواية ودراية واضح إن شاء الله بعونه سبحانه وتعالى وهذه الإجازة التي كتبها تاريخها كانت قال وعملا بالحديث الشريف هذا وتحابه وتأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشنو سنته ووفاء للشيخ العزيز إحسان بن الشيخ هاشم الخشال المسكي وبناء على رغبته وتوثيق الإخوة في الله فقد قمت بكل تواضع واعتزاز بإجازته وبإهدائه مدا معدلا على المد الذي أجزت فيه بالسند والشرط المعتبر لدى علماء الحديث والأثر كما ورد أعلاه مفصلا. ثم قال أجزته بروايته عني وكذا بالتفاصيل التي ذكرها. كانت الإجازة في يوم السبت 21/11 يعني 21 ذو القعدة 1436 هجرية قبل 10 سنوات 5/9/2015 ميلادية. رقم الإجازة 1130 هذا الإجازة وهذا ختمه وتوقيعه وكل هذا بيده أي إن شاء الله ما أعرف هو الرجل حي يرزق توفى ما أدري هو كبير بالسن أي اسم الشيخ عبد الرحمن ابن محمد سعيد سراج أي. هذا بالنسبة ما يخص المد. أحد عنده سؤال حول المد؟ هذا يفيدنا كثير يعني بالكفارات يفيدنا بالزكاة الفطر تمام. أما القياس فهو القياس على يعني هذا بالنسبة للوزن يعني قد المد كيلو نص كيلو كذا المد هنا يعني أنت القياس مثلا الدخن قياسه مثل التمن الطحين مثل أوياية فهو المد احنا حتى نفهمه هذا مسنما مع الدك والدعدعة نصا أنا هذا نقول لك إياها نصا عن الشيخ عبد الرحمن يقول الدك والدعدعة هذه الدعدعة يعني كلمة قديمة هي واضح أي فأجزتكم بالدك والدعدعة خوش عين إن شاء الله دعوني تعالوا ويكونوا شنو مسنما ولكن ما يأخذ إجازة إلا اللي منه إلا اللي يضبط القياسات قياسات كلها يضبطها كامل بعونه سبحانه وتعالى. شيل ذني عيني أي بارك الله فيك. مد اي يعني هذا يصير احنا عندنا نسبه 3 ناخذ به بالعراقي هنا على قول ما ابو يوسف ناخذ به على قول ما ابو يوسف ناخذ هذا اي هذا قياس حجمي يعني اي ماده تختلف الوزن عن ماده اخرى بالضبط هو ليش اقول لك هو القياس بالمد والصاع قياس حجم لا قياس وزن ليش لذلك انا ما ذكرت الوزن ما قلت لك كيلوين ولا 3 كيلوات ولا اقول لك ربما بالطحين هالقد يرهم بس ما اقول لك قياس المد مثلا كثير ما اقول لك الصاع كذا كيلو المد كذا كيلو ما يطلع بالضبط هذا حجم المساله احنا قياسنا الحجم لو اذا خليت مثلا هنا اذا خليت قطن مثل ما خليت حديد لا يختلف يا الحجم يختلف اي اذن انا اقيس على الحجم لو على الوزن وزن القطن هو نفسه مضبوط بس انا هسه قياسي على الوزن لو على الحجم على الحجم حجمه ثابت يعني هذا اذا ترسه قطن ولا ترسه حديد نفس الحجم بس كوزن يختلف صح متفقين ما بس هو قاعد يتكلم على الوزن يقول لك هو الوزن الوزن واحد يعني كيلو يا اثقل كيلو قطن لو كيلو حديد نفس الشيء تمام الحجم يختلف على القطن كوما والحديد هالقدوت اي فهذا فالقياس هنا عليش احنا نقيس على الحجم ما دخل بالوزن فهمناها يعني هذا اترسه تمر مو مثل ما اترسه مثلا تمن او سمسم او دخن او وهكذا ان فهمناها هذه حتى يعني هذا المد والصاع يعني ضروري طالب العلم لازم يفهمها يفهم شلون القياسات بها وصلت الصوره ان شاء الله اي بارك الله حتى بالزكاه الفطر بالكذا يعني حتى زكاه الفطر يقول لك السنة زكاة الفطر ايش قد؟ يقول مثل كل سنة. ايش قد السنة؟ مثل كل سنة. هي نفسها. تمام؟ هي السنة ايش قد؟ مثل كل سنة. ولكن انه ربما السعر صعد، السعر نزل، كذا، ولكن كهي ايش قد؟ هي نفسها. هي نفسها ما عندها اشكال. فهمنا الفكرة؟ اي نعم ان شاء الله. من كملنا درس الفقه اكو يسألون حول مسألة الكفارة. نرجع نقراها. نقراها حتى نفهمها لأن ربما أشكلت عند هذه العبارة تداخل الكفارات. يقول المصنف رحمه الله تعالى انتبهوا على العبارة اللي ما فهمها حتى نعيدها. قال وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام يعني واحد جامع أكثر من مرة أو أكل وشرب أكثر من مرة وجبت عليه كم كفارة تتداخل الكفارات وجبت واحدة. قال لم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح. يعني بهذا رمضان أفطر في رمضان المضى يعني، وهذا رمضان الجاهم أفطر، شو وجب عليه؟ كم كفارة؟ كفارة واحدة. قال ما لم يتخلله تكفير، فإن تخلله لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر رواية. يعني شنو الكلام هذا؟ شوف انتبهوا لي، الكفارة ليش شرعت؟ من نقول عتق رقبة غالية، ماكو رقبة، صيام شهرين متتابعين، طبعا أنا ذكرت 60 يوم العدد، يعني العبرة مو بالعدد، لأنه الشهر كما يقول صلى الله عليه وسلم الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا ويكون هكذا، يعني 29 أو 30، يعني شهرين هجريات، ربما 29، حسيت قد؟ حسيت 58 يوم. ويا العبرة يعني الفكرة أنه من قلت لك بالستين تفطر، يعني في يعني قياسا على أنه 32، ويا حتى بالعدة، ما العدة يعني عدة المتوفى عنها زوجها المطلقة اللي يعني آيسة، هذه عدتها شنو؟ أشهر. من أقول أشهر مو ميلادية، تحكي على الهجري على العربي، إذا 29 خلاص 29، النبي صلى الله عليه وسلم حلف على نسائه فما ما قرب نساء، يوم 29 خلاص بال30 رجع البيت. قال صلى الله حنث بحلفك؟ قال لا، إنما الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا ويكون هكذا، نحن أمة أمية صلى الله عليه وسلم، وإحنا يعني شو عرقت حالنا، الشهر عندنا هيك وهيك وهيك. عندي أقول لك لا لا تكبر دكتورة أو ما أدري شلون وكذا، إحنا ناس عم نعرف هيك وهيك وهيك، سهولة بساطة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أي الكفارة، إحنا ليش قلنا أنه عتق رقبة أو شهرين متتابعين، وإذا فطرت باخر يوم تعيد من البداية، وشي صعب على مود ينزجر حتى يتأدب حتى ما يعيدها ما يسويها بعد. إذا هو بذاك رمضان فطر متعمد وكفر، صام الشهرين أو عتق رقبة أو صام الشهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكين، وجاء رمضان هذا وسوى نفس المكسورة، أقول له لا خلص هاي الكفارة ذيك خلصت أجزأت؟ أقول له لا، أنت ما تأدبت بعدك، تعيد الكفارة من جديد. افتهمناها هذه؟ ما لم يتخلله تكفير، لأنه إذا مكفر قبل معناه لسه ما تأدب، عيدها من جديد. أما واحد صار له 10 سنين كل سنة مفطر، كل سنة مفطر، كل سنة نوبة سوي هيش، نوبة فطر، نوبة جامع، نوبة مدري شنو، صار لعشر سنوات على هالدقة هاي، وهسه راد يتوب لله ويرجع لله وبعد ما يسويها، نقول له وجب عليك كفارة واحدة. افتهمناها تخليد التكفير شنو؟ أما إذا هو مثلا سوى المكسورة وكفرها ورجع عاد هذا النوب، تقول تعيد الكفارة. أحد ما فهمها هسه هذه مال تخليد الكفارة واضحة إن شاء الله؟ زجرا له، تأديبا له. هي خطرة، هي خطرة، هذه حرمة رمضان ترى مو هينة. وهكذا يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه وبركاته اللهم آمين. قال فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب. المكروهات والأمور التي لا تكره وما يستحب للصائم. قال كره للصائم 7 أشياء المكروهات، هس حيجي على أمور شبيهة مكروهة. أولا قال ذوق شيء، أي هس يلا وصلنا، قال ذوق شيء هذا مكروه، الذوق الطعام، الذوق المدري شنو، الذوق مكروه، ولكن يباح لامرأة، انتبه هنا، لامرأة لها زوج سيء الأخلاق، انتبه لي عليها، امرأة لها زوج شبيه سيء الأخلاق، إذا جابت له الأكل على الفطور ماسخ يهجم البيت على رأسه، ويا أخلاق عسرة يا ساتر يا رب. لذلك الوالد قدس الله سره كان يقول المشاكل كلها تبدي وراء الفطور، يقول على الفطور وتبذل لا إله إلا الله. شوف انتبه على مسألة، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، من صفات عليه الصلاة والسلام من سننه اللي لو بس هاي تطبقها بحياتك أيام اش تختلف حياتك، إيش بيتك يختلف. كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، ما يعيب على أي طعام. إن أحبه أكله، وإن لم يحبه تركه. طبقها ببيتك، احنا برا نطبقها، بس بيتك زوجتك تجيب لك الأكل، هنا عاد الشغل. لا تقول مالح، لا تقول حلو، لا تقول كذا، لا تقول بارد، لا تقول حار، بس اسكت هنا، طبق هاي السنة. كان لا يعيب طعاما قط عليه الصلاة والسلام. فهنا واحد أخلاقه سيئة، وإذا زوجته صبت لك المالح ولا كذا يقلب الدنيا، ها شو تسوي وهي ما مضبوطة؟ الطباخات المضبوطات ما يحتاج، ترى هي ضابطة السالفة، ولكن هي خطية على البركة. فهاي يباح لها شو تسوي؟ أن الضوقة يعني تشوف ملوحته، ولكن تمجه مو تبلعه، وياي تمجه ذبه أو تتمضمض وراه مو تبلعه. فهنا مع هذا يكره، ولكن يباح لها. ليش؟ ها مضطرة شغلتها. أي ذلك ورد معناه أنه إذا دخل يعني أحدكم بيته وسمى الله وسلم على أهله وقبل راحة زوجته غفر لهما، أو غفر لأهل البيت، أو كما ورد. شوف يعني من باب الشكر، باب شكران يعني، ولو يسوون السحور، يسوون الفطور، ولو بارك الله بي، جزاك الله خير، الله يرضى عنك، من باب المودة مثلا، ابني تقبلها من راسها، زوج تقبلها من راسها، متمام عاشت هالإيد اللي سوت لك، هذه المودة والمحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طبيت بيتك، بس طبيت بيتك، راجع من الشغل وتعبان وكذا، واحد من يرجع من الشغل شكو هموم برا، يرجع يذبها براسه لبيته، يرجع يصيح ويعيط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول لما تدخل سمي الله وبسم الله، يعني خلي لك فاصل، اللي برا البيت لا تطب جوا البيت، مشاكلك اللي برا الغيها. قال سمى الله وسلم على أهله، سلم عليهم، تلقى بالمطبخ وده تطبخ وما أدري شلون، يا أبا سلام وكذا، أرزم إيدها، يقول قبلها من باطن إيدها، قل غفر لهم. أنت استخيل هسه لو واحد سوى هذه تبقى مشاكل، ما أكثر المشاكل تصير من أول ما يرجع، أو أول ما يرجع وقبت العيطة متمام لولا لا إله إلا الله. يقول لك واحد المشايخ قال كذا ودخل بيته وقبل، قال لهم يعني تقبل زوجتك، راحة الزوجة يعني تقبل زوجتك من باطن إيدها، مو من ظهرها، من باطن إيدها. فواحد قال للشيخ والما متزوج، قال له ابو سيده وجهه كفه. لا حول ولا قوه الا بالله. فهنا من المكروهات الصائم، قال ذوقه شيئين. اي قال ومضغه بلا عذر، اذا مضغت اي اكل، اي اكل مضغته بلا عذر. ليش هاي شنو المساله بلا عذر؟ اكو واحد يمضغ شيء معذور؟ هذه مثلا طفل ماذا يأكل، الأكل قوي عليه، والأمة تخلي الأكل بحلقها، شو تسوي؟ تلينها وتوكل هي. في هذه الحالة هذه معذورة، لأنه ماذا يأكل إلا شيء ضروري يعني، وياه يعني وتركه أو لا، مثلا واحد يسوي سري، لا يسوي شوربة أو كذا، بس شيء مثلا صعب في هذه الحالة يعني يباح إذا كان بعذر، أما من غير عذر لا، هذا مكروه. قال ومضغ العلك، طبعا العلك مو هذا، مو العلك هذا الموجود عندنا، هذا الموجود هسه كله بيه سكر، يعني تاكل تعلك وقوم يطب الريق، لا لا لا، هذا مفطر، الموجود مفطر. اما هذا العلك هذا المستكي يعني، العلك المر شلون، مو علك ماي، لا هذا هم بيه مواد، هذا حافظه. العلك المستكي هذا الـ نعم، من الشجر، هو نفس هذا الصمغ يعني الصمغي، هذا ما بي مادة، ما بي مادة تنزل للجوف، هذا مجرد أنه اللثة، ما اللثة يعني. أي هذا يقول يكره، حتى هذا يكره. ليش؟ أولا لأنه ربما خاف يتفتت منه شيء، يعبر مثلا كذا، والأمر الثاني خشية سوء الظن، اللي يشوفك تلوك شو حيقول؟ هذا مفطر وياه، ورحم الله امرئ جب الغيبه عن نفسه. وهذا ايضا فيكره كذا ذوق الشيء مضغه مضغ العلك وهكذا. والقبله, القبله في رمضان تكره. طبعا قبل شويه مرت عندنا من ضمن المبطلات القبله, وهنا يقول من ضمن المكروهات القبله. القبله هناك اللي قصدها القبله بالريق, القبله بالريق اللي يكون بها ريق. ولكن هذه القبله هنا القبله يعني شلون نسميها الوديه, ها من باب الطرائف. سابقا سبحان الله بالتسعينات احد سبحان الله الاحباب كان ده يخطب تو مبتدئ يعني, فالورقه كاتبها ألقيها امام والدي قدس الله سره. ف قال هم على احكام الصيام يعني, قال ولا باس اذا كان بين الزوج وزوجته قنبله. والد قال له قبله الرحم على والدك. فهنا القبلة تكره. ليش تكره زين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم عليه الصلاة والسلام. ليش تكره؟ سيدتنا عائشة رضي الله عنها هي التي روتها الحديث, كان يقبل بعض نسائه وهو صائم عليه الصلاة والسلام. عللت ماذا قالت؟ قالت وأيكم يملك إربه كرسول الله. أنت مثله متمام لولا إحنا يقول السنة كلها عايفها برمضان تصير بعين لا إله إلا الله محمد رسول الله, تمام لولا. فالواحد يبتعد يعني قبل الودية ياهو اللي من الجبين من الجبهة عفوا كذا, هذا بحث آخر. بس كقبلة أي شيء يعني الجماع ودواء الجماع يبتعد عنه أبد ضرب عليك الجماع ولا دواعي, واضح إن شاء الله. فهنا مكروهة. أما ذيك المبطلة ياهو نعم. قال والمباشرة نعم إن لم يأمن من فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية. يعني المباشرة أنه يعني تحضن الزوجة أو يعني قلت لك دواء كذا, لأنه نعم هذا كله من المكروهات لا تجوز. الصيام لا تجوز, انت دور بالك انت صايم انت عبد الله, دي يقول لك لا يجوز التعدى. يقول صلى الله عليه وسلم ألا وأن لكل ملك حمى. كل قصر هسه مال ملك قصر هنايا, هذا داير مدار القصر داير مدار يسموه المحرم مو مطار, دار مدار محرم المتمام. هذا شنو المحرم؟ هو داخل بالسكن العسكرية داخل لا هذا المحرم مال. قال ألا وأن لكل ملك حمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال ألا وأن حمى الله محارمه. هذا الشبهات هاي الأمور أنت مو من دخلات. يقول الإمام البوصيري يقول وراعها عن نفس, قل وراعها دربالك عليها وهي في الأعمال سائمة لما تسرح, وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. يا رب عفوك واخشى الدسائس من جوع ومن شبع, فرب مخمصة شر من التخم. وخالف النفس والشيطان واعصهما, وإنهما محضاك النصح فاتهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما, فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع, وإن تفطمه ينفطمي. فاصرف هواها وحاذر أن توليه, إن الهوى ما تولى يصمي. أو لو يكتلك لو يصمك وصمت عار. يا ستار يا ربي يا ستار يا ربي. نعم. قال وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه أيضا من مكروهات الصيام. أن واحد يجمع الريق الاتفال يجمعه وبعدين يبلعه, يفطر لا ما يفطر ولكنه شبيه مكروه. نعم. وما ظن أنه يضعفه, هذه مهمة جدا, كالفصد والحجامة. واحد يريد يسوي حجامة, يريد يتبرع بدم. الفصد يعني أنه إخراج الدم من العروق, يريد يتبرع بدم, يريد يسوي حجامة وهو صائم, وظن أن الحجامة أو التبرع بالدم شو حسوي له؟ حتهلكه يكره له أن يتبرع بالدم أو يسوي حجامه وصائم. إذا ما أثرت به طبيعي. واضحة إن شاء الله فهمناها. إذا متى تكره الحجامة؟ إذا ظن أنه الفصل يعني إخراج الدم من العروق. إخراج الدم من العروق. نعم. فصلنا عنه أعتقد في مبطلات الوضوء. إيه يعني حتى شو اسمه من يعني التبرع بالدم أيضا يدخل منه. نعم. نأخذ إن شاء الله باب ما لا يكره للصائم. لأن هو فصل واحد حتى نكمل سوى. قال وتسعة أشياء لا تكره للصائم من الأمور اللي ما تكره جائزة. أولا القبلة والمباشرة مع الأمن. يتلك تقبلها من جبينها من جبهتها من جبينها مع الأمن. مو وفهمنا من باب قبلة مودي ودة جزا عشان الله خير شو ما الطعام هذه بحث آخر يعني فهمناها مع الأمن مع الأمن. ها جور جوا خط مع الأمن جدا مهمة. جور خمسة ست خطوط وش رأي أي لأن واحد حتى يتحرج صيام. أي نعم. قال ودهن الشارب. سابقا كانوا يعني يزينون الشوارب تخيل كذا خلي له دهن أو عطر أو كذا يعني الهنود لحد الآن يسووها يعني دهن أو عطر أو كذا. قال هذا لا يكره ما يضر. واضح ما يكره ما يضر. نعم. قال والكحل. الكحل كان صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم حتى وإن وجد طعم الكحل في حلقه ما يضر. نعم. والحجامة. الحجامة شو وقت والفصد شو وقت ذن فيهن إن لم يضعفا. اكتب اكتب قدامها مهم جدا. إن لم يضعفا هذا الحجامة والفصد إذا ما ضعفن. أما إذا ضعفن شبيهن مكروهات. نعم. قال والسواك آخر النهار ما يضر بل هو سنة كأوله. شوف انتبهنا على مسألة السواك. عند السادة الشافعية يباح أول النهار ويكره آخره يعني من عبر الظهر بعد لا تسوك. عند السادة الشافعية مكروه مكروه بس انتبهنا على مسألة هذه مسألة جدا مهمة ما السواك فصل بها. عند السادة الشافعية بداية النهار جائز بس من الضحوة الكبرى وفوق يكره. ليش؟ لحديثه صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. واضح؟ يعني هذه راحة الفم إذا غيرتها يقول لك يكره تغيير الرائحة. عند السادة الشافعية. عند الحنفية قالوا لا السواك سنة في أول النهار وفي آخره في الصيام وفي الإفطار. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة بالسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. فعام ولم ماكو مخصص. وراحة الفم هي مو المقصودة فقط الرائحة. قالوا هذه البركة يعني. واستدل السادة الشافعي أيضا يعني بآثار أخرى يعني حتى أنه عن سيدنا موسى عليه السلام قال وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر قيل أتمها لما بعد 30 تسوك فزاده الله 10 أيام. يعني والله تعالى أعلم. فهنا الذي عليه مذهب الأحناف مذهبنا شنو أنه لا يكره السواك لا في أول النهار ولا في آخره. اكتبنا على مسألة حاليا مسألة السواك لخلف الصبيها. السواك إذا كان هذا إذا كان يابسا لا شيء به يعني ينظف أسنانه مو حاليا أكل سواك اللي مرطب ومبلل وأكل يسوك شي يسوي ما ينظف أسنانه أي مصر السواك مص يعني استرد بالرطوبة اللي بداخله هذا ما يصير هتكره. بل إذا طب هذا المي إذا وأكل اللي بطعم النعناع وبطعم المعرف إيش بتلاحظوني ولا لا فهذا لا هذا إذا دخل الجوف يفطر. وصلت هسه كلامنا حول شنو حول عود الأراك اليابس. فهمنا شلون المسألة. نعم. فماذا قال؟ قال والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء. هنا لو كان رطبا ولكن بشر شنو ما يسحب الرطوبة مبلول بالماء حال مضمضة ولكن شبيه مو يسحبك وحالي يسوك ومن يكمل يسحب الاسواك تلاحظوني ولا لا. فهالواحد يتحرج منها مسألة يعني يكون نبه يكون نبه، هذه المسألة يكون نبه بها جدا، مسألة السواك. فلما نلاحظ أن هالمطيبات والكذا يعني حتى مثلا قياسا عليه فرشة الأسنان، يصير أستخدم فرشة الأسنان كثير مع الناس يسألون يا بأني مثلا سحرت وما لحقت يعني وذن الفجر وأنا ما أفرش أسناني، يصير أفرشها؟ يصير. اتجنب المعجون ما بأولى، شو تسوي؟ اتجنب المعجون. يفطر ما يفطر، لأن إذا أتى حتمجه ولكن راح يبقى طعم بما أنه بمطيبات. شو تسوي؟ اتجنب، اتفرش بس بالفرشة. فرشة واحد يقول أرد أفرش مثلا بعد الظهر، على السادة الشافعية ممنوع مكروه، عند الحنفية جائز. واضح إن شاء الله؟ أسفتهمنا الفكرة شنو؟ نعم. قال والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء، بالوضوء سنة بس بغير وضوء. ليش؟ على مود يبلل الفم ويبلل الأنف، بتضجر من الصيام، بتلاحظني ولا لا؟ فهي تكره لغير الوضوء، تكره عفوا لا تكره، هي عفوا لا تكره، ولكن تكره من باب سيدنا أبو حنيفة يقول هذه مسألة المضمضة من غير وضوء، من غير وضوء، وكذلك مسألة تبريد الثوب. قال تكره للمتضجر المتعاجز، أما ما متعاجز ماكو إشكال. واضح؟ نعم. قال والاغتساله لا بأس به، يعني كما قلنا الجنابة لا تبطل الصيام، والاغتسال كذلك، وحتى الانغماس إذا انغمس بالماء كاملا أيضا لا يبطل الصيام. قال والتلفلف بثوب مبتل للتبرد على المفتى به أيضا، أيضا لا يكره. واحد يشتغل بالفرن، واحد يشتغل عمالة ويتلفلف خال شماغ مثلا مبلل، أو لا يلبس لفت قمصلة ايش اسمه هذا، فديالك مبلل حتى شنو؟ حتى المي يدخل مسام جسمه شوية يعينه، هذا لا يكره. ولكن سيدنا أبو حنيفة يقول هذا يكره لمن؟ كتبوها بالله كتب، يقول الإمام الأعظم أما للضجر من الصوم فيكره، المتضجر يكره له هذا. نعم نعم. قال ما يستحب للصائم ويستحب له ثلاثة أشياء. أولا السحور، يقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحر ولو جرعة ماء، لا تفوت هذا البركة، هاي الأجر، تعبان نعسان ما بيك حيل ولو شربة مي يشرب وياي. واحرص على مسألة الإمساك، لازم أن تمسك يعني قبل الأذان تحتاط، يعني إن شاء الله بس حنكمل هذه شوي، نتكلم حول مسألة الإمساك، هاي مهمة جدا، كثير من الناس من يقع بهالمسألة. قال وتأخيره، أي تأخير السحور، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الفطور وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال تحت السرة. هذا كلها أو فوضع اليمين على الشمال في الصلاة، عفوا في الصلاة، نص الحديث. أي هذا كله يقول من أخلاق المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال وتعجيل الفطر في غير يوم غيم، لأن يوم الغيم لا أتأخر، أريد أتأكد هس حاليا ساعات موجودة، من تأكدت من غروب الشمس أفطر. كان وارد قدس الله صلى الله عليه وسلم دائما يذكر، ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال أمتي، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخر السحور. الواحد دائما يحافظ على يعني هذه السنن المستحبات للصائم. نأتي إلى مسألة الإمساك، شوي خلينا نفصل هذه المسألة. شوف تبدي من الناس من يعني أحداث الأسنان سفهاء والأحلام، يا رب عفوك، اللي مصدرين الإمساك بالإمساكية بدعة وضلالة وكل ضلالة في النار. ماكو إمساك قبل الفجر، ممنوع هاي اللي تقول إمساك، ممنوع تكتب إمساك يا وقت الإمساك، مسامعين هالكلام هذا تمام. هذا أكو إلى أصل، يعني أكو إلى أصل بالشريعة هذا الإمساك لو ما إلى أصل؟ شوف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وضحوا لنا مسألة الإمساك. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن الطعام والشراب قبل أذان الفجر بقرابة 50 آية. مقدار جد؟ مقدار 50 آية. مقدار 50 آية نجي حسبها بالوقت تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة. وياي مقدار 50 آية تقرأها على كيفك ترتيج قد تطول من 10 دقائق إلى ربع ساعة. فالعلماء قالك 10 دقائق، هي طبعا من 7 إلى 10، ولكن هاي إذا واحد يقرأ على كيفه من 7 دقائق إلى 10 دقائق. قالوا 10 دقائق، منهم من 7 دقائق كتب المساكية. هذا شنو؟ هذا يعني الوقت الذي كان يمسك به صلى الله عليه وسلم من قبل الأذان. بهالوقت شو يسوي؟ يمسك. فعشان سميه سمي إمساك، هذا سنة سنة سنة. إن يقول الناس يا أبا بهالوقت كان سيدنا النبي شو يسوي؟ يمسك. بدا الصيام؟ لا، ما بدا الصيام، أنت ما شارب مي عم يشرب مي، ولكن شو وقت من صاح إمساك يعني شنو؟ نبه دور بالك ترى قرب الوقت. إذن بيها إشكال؟ ما بيها أي إشكال، بالعكس هذا تذكير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. اثنين، وهذه جدا مهمة انتبهوا عليها انتباه شديد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. أنت قلاص بيدك أو وذن، لا ذبة إلا شنو؟ اشرب يعني اقضي حاجتك بيه. احنا شقلنا شو وقت يبدأ الصيام؟ من طلوع الفجر. زين هذا الحديث شلون؟ انتبه لهنا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، حرم المكي والحرم المدني أكو أذانين. الأذان الأول يأذن سيدنا بلال بالفجر، الأذان الأول يأذن سيدنا بلال، الأذان الثاني يؤذن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم اللي نزل فيه قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هاي الأذانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى قال: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا. هذا أذان تنبيه يعني أنه يابا بعد كذا للوقت، بعد ساعة، بعد نص ساعة. إذا أذن بلال فشنو؟ فكلوا واشربوا. إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يدعه حتى أقضي حاجته منه براحتكم. فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا فإنه لا يؤذن إلا بدخول الفجر. وياي إذن هسه الحديث هذا يخص ياهو، يخص الأذان الأول بإجماع العلماء المذاهب الأربعة. تجي على الحديث هسه وتقول لي إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء، تقول ها والله مو الشاعر منه الكتاب من رواه البخاري مسلم ترمذي ما معلق عليه. إذا خلص أنا أجي أخذ الحكم هسه وخلوا الناس يضيع عليهم الصيام. ما دام دي أذن خلص، إذا بيدك القلاص اشرب ما يضر. مين جبتها؟ هذا الفهم الخاطئ السقيم. يعني وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هو أنت لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تلاحظنا ولا يجي على الحديث يأخذ على ظاهره. هذا طامة كبرى، هذا طامة كبرى. وإذا أفسدوا على الناس صيامهم. كم من الناس مبتني بهالمسألة؟ هواية، بلخص هاي السنوات الأخيرة هواية هواية أنه رخصة رخصتيش عمي على كيفك على كيفك. أنا خو ما أفتهم أحدا غير أفتهم الكتاب والسنة كله، ومو أنا أفتهمه يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه مسألة جدا مهمة، جدا جدا مهمة. ليش أفسدوا على الناس صيامهم وأجاز المسح على الجورب فأفسد على الناس صلاته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ليش هيجي حظي؟ ليش هيجي يا عيابة؟ والاحتياط واجب، ودر بالك يا معود. تمام ولا لا؟ كالراعي يرعى حول الحمى، قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. زين أنا ما أعرف المشتبه، شو أسوي؟ أسوي المشتبه أجي؟ قال لك لا. قال: فمن اتقى الشبهات ابتعد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح ظواهرنا، وأصلح بواطننا، اللهم وفقنا للامتثال لأمرك وأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقنا لما تحبه وترضاه بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف. والفاتحة مع الصلوات.